السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحلالكم أهلا وسهلا وسهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه. الاتصال أولا من فضيلة الشيخ محمد فؤاد دمشق حفظه الله تعالى إن شاء الله. طيب، فضيلة الشيخ مراعاة لسنه 110 أعوام لم يرد، ربما يعني حفظه الله تعالى مستحيا أن يرد، ربما مشغول بضيوف أو نائم، فأولى بنا ألا نزعجه، فاكتفيت باتصال واحد ونتصل بفضيلتي غدا إن شاء الله وتبارك وتعالى مراعاة لسن الشيخ. أكرر مرة أخرى، الشيخ ما شاء الله 110 أعوام تقريبا. الآن نتصل بالشيخ عدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وأستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يرحب بك شيخي، عساكم بخير شيخي. الله يحفظكم شيخي. تأذنون بقراءة الأربعون العجلونية شيخنا بعد إذن فضيلتكم؟ تفضل. الله يزيد فضلك ويرفع قدركم شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الأربعين للعجلونية قال مؤلفه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي رفع مقدار أهل الحديث وخصهم بحفظ أسانيده في القديم والحديث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مراتب من سار في سبيل الخيرات السير الحديث، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بأشرف كتاب وأجمع، مميزا بين الطيب والخبيث، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة المجتهدين والمقلدين أجمعين، ولا سيما الذين لهم الاعتناء بالتدريس والتحديث. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني الفتاح إسماعيل العجلوني بن محمد الجراح: قد وقفت على رسالة أظنها لبعض المكين، لكني لم أقف على اسمي ولا على تسميتها، وهي مشتملة على ذكر أحاديث من أوائل بعض كتب الحديث، منها الكتب الستة المشهورة، وقد ذكر فيها من أوائل كل كتاب منها حديثا غالبا، وقد يذكر أكثر منه، وقد يذكر من أواخرها، ولعل غرضه من جمعها تسهيل قراءتي على الشيوخ طلبا للإجازة من بهذه الكتب. وقد تقدم لنا أن جماعة قرأوا علينا واحدا بعد واحد واستجازون بها، وقد أجبت أن أقتصر من أول كل كتاب منها على حديث واحد غالبا لحصول الغرض بذلك، إلا من صحيح الإمام البخاري فذكرت من أول حديثين، لأن أحدهما وهو إنما الأعمال بالنيات مخروم في غالب نسخ البخاري بل في جميعها على ما قاله في فتح الباري، وإلا من مصنف عبد الرزاق فذكرت منه حديثين، لأن أولهما مختصر اللفظ جدا، وحذفت مما ذكره منها سنن البيهقي، ثانيا فإن حديثها مكرر مع ما في مسند الشافعي رحمه الله تعالى، وكذا حذفت أحد مسندي البزالي لتكرره، ومستخرج أبي نعيم لتكرر حديثه مع ما في صحيح مسلم، وزدت معجم أبي على الموصلي، فإن صاحب الرسالة وإن ذكره فيها لكنه لم يذكره استقلالا، وزدت على ما فيها مسند الإمام أبي حنيفة النعمان تنويها بأنه من أهل هذا الشأن، وكتاب الشفاء للقاضي عياض وتاريخ ابن عساكر لدمشق الشام، اللهم فرج عن أهل الشام، وكتاب الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا، وكتاب جياد المسلسلة للجلال السيوطي، وكتاب الذرية الطاهرة للدولابي، ومشكاة الأنوار للشيخ محي الدين ابن العربي، فصار المتحصل 40 حديثا من 40 كتابا، واخترت ذلك لأكون ممن حفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 حديثا، فلعلي أبعث في زمرة من جمع ذلك من العلماء العاملين، جعلنا الله بفضله من الناجين، اللهم آمين آمين آمين. وسميت ذلك عقد الجوهر ثمن في 40 حديثا من أحاديث سيد المرسلين، وبدأت بالكتب الستة المشهورة لشيوع استعمالها، ثم بموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم بمسانيد الأئمة الثلاثة مبتدئا من بمسند الإمام أبي حنيفة، ثم بمسند الدارمي، ثم بمسند أبي داود الطيالسي، ثم بمسند عابد بن حميد، ثم بمسند الحارث بن أبي أسامة، ثم بمسند البزالي، ثم بمسند أبي على الموصلي، وأختم الرسالة بكتاب ابن السني لمناسبة ستظهر بذكر حديثي، وهذا أوان الشروع في المقصود بعون المعين المعبود. فأقول الكتاب الأول صحيح الإمام البخاري، قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الكريم الباري آمين في أول صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وبالسند اليه. قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري وقال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي وانه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، واما الحديث تاما فهو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وبسنده اليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشد علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ولقد رايته ينزل علي الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه لا يتفصد عرقا. صلوات ربي وتسليمات عليه. الكتاب الثاني صحيح مسلم. قال الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري والنيسابوري رحمه الله تعالى في أول صحيح بعد خطبة طويلة مشتملة على أحاديث جليلة كتاب الإيمان. وبالسند إليه قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر أنه قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد، فاكتنفت انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتكفرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون الا قدر وان الامر انوف، فقال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو ان لاحد مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأل ويصدق. قال فأخبرني عن لمن؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن السعادة. قال ما المسؤول عن أبي أعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتكم يعلمكم دينكم، وذكر الحديث من طرق أخرى بروايات مختلفة. الثالث سنن أبي داود. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه آمن في أول سنن باب التخلي عند قضاء الحاجة. وبالسند إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن القعنبي وقال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد عن ابن عمرو عن ابي سلمه عن المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد، ورواه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. الرابع سنن الترمذي. قال الامام ابو عيسى محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي رضي الله تعالى عنه في اول سننه باب ما جاء لا تقبل صلاه بغير طهور. وبسند اليه قال حدثنا قتيبه بن سعد قال حدثنا ابو عنة عن سماك بن حرب حاوى حدثنا هند قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. قال هند في حديث الا بطهور. قال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا الحديث اصح شيء في هذا البيو واحسن. الخامس سنن النسائي. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رضي الله تعالى عنه آمين في أول سننه الصغرى المسماة بالمجتبى كتاب الطهارة، تأويل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبالسند إليه قال: أخبرنا قتيبة بن سعد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسل ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. السادس سنن ابن ماجه القزويني، هو أبو عبد الله محمد بن يزيد. قال في القاموس: ما جاء لقب والد محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن لا جده انتهى، وما جاء بالجيم المخففة وبعض المغاربة يشدد. وقال الإمام المذكور رضي الله تعالى عنه في أول سننه: بسم الله الرحمن الرحيم، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند إليه قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا شريك عن علي الأعمش عن ابي صالح عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. ورواه ايضا بسند اخر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بلفظ انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فخذوه منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. السابع موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى آمين من رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس في أول موطئ رضي الله تعالى عنه آمين رضي الله تعالى عنه آمين باب وقوت الصلاة. وبالسند إليه قال: حدثنا ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: اعلم ما تحدث به عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: وكذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. الثامن مسند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه آمين جمع أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي. قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مسند مذكور بالسند إليه قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من داوم 40 يوما على صلاة الغداة والعشاء في جماعة كتب له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من الشرك. التاسع مسند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من رواية الربيع بن سليمان الجيزي جمع أبي العباس أحمد بن يعقوب الأصم. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه في أول مسند المذكور كتاب الطهارة وبسند إليه قال: أخبرنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليمان عن سعد بن سلمة رجل من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة ومن بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتة. والعاشر مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في أول مسند وهو مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من رواية والدي عابد الله عن وبسنده إليه قال: حدثني أبي أحمد محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن من كتابه قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال: قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بي عقابه. ورواه أيضا ببعض مغايرة متنا وسندا وقال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا جبد عن إسماعيل قال: سمعت قاس بن أبي حازم يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه. اللهم سلم سلم. الحادي عشر مسند الدارمي. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي في مسنده باب ما كان عليه الناس وقبل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلال وبسنده إليه. قال أخبرنا الوليد بن النضر الرملي عن مسرة بن معبد من بني الحارث من أبي الحرام ابن أبي الحرم من لخم عن الوضين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا أهل جاهلية وعبادة الأوثان فكنا نقتل الأولاد وكانت عندي بنت لي فلما أجابت عبادة الأوثان وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها فدعوتها يوما فاتبعتني فمررت حتى أتيت برا من أهلي غير بعيد فأخذت بيدي فرديت بها في البئر وكان آخر عهدي بها أن تقول يا أبتاه يا أبتاه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمه عينيه. فقال له رجل من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له كف فإنه يسأل عما أهم. ثم قال له أعد علي حديثك فأعاده فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته. ثم قال له إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاسألني فعملك. الثاني عشر مسند أبي داود الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك على ما قاله الإمام النووي في الترخيص في الإكرام في القيام. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب والقوراني في الأمم اسمه سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي وبسنده إليه. قال في أول مسند في حديث الاستغفار عقب صلاة ركعتين. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدث عن أسماء أو قال ابن أسماء الفزاري قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول كنت وإذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني. قال علي رضي الله تعالى عنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية والآية الأخرى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الثالث عشر مسند عابد بن حميد بالحاء المهملة مصغرا ويسمى المنتخب هو الإمام عابد بن حميد بن نصر الكسي بكسر الكاف وتجد السين المهملة نسبة لبلد. قال في حديث الأخذ على يد الظالم وهو أوله بسند متصل. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. الرابع عشر مسند الحارث بن أبي أسامة ومرتب وهو غير مرتب. قال الإمام أبو محمد الحارث بن أبي أسامة رضي الله تعالى عنه في أول المسند بالسند إليه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عن. الخامس عشر مسند البزاري الملقب بالبحر الزخار. قال الإمام أبو بكر الحسن بن أبي الحسين البزار رحمه الله تعالى وبالسند إليه قال حدثنا الحارث بن الخضر العطار قال حدثنا سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أخي عبد الله بن سعيد عن جدي أبي سعيد أنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحدث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد فيصلي في ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. السادس عشر مسند أبي على الموصلي. قال الإمام أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي التميمي رحمه الله تعالى في أحاديث الإيمان في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالسند إليه قال بالسند إليه قال حدثنا الحسن بن شبيب قال حدثنا هشام قال حدثنا كوثر بن حكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله لما نجات هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو له نجاة. السابع عشر صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى المسمى بالتقاسيم والأنواع قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله محمد بن حبان رحمه الله الملك الديان في النوع الأول من صحيح الصحيح المذكور بالسند إليه وبالسند إليه. قال أخبرنا الحسن بن سفيان، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وقال حدثنا عبد بن عبد، وقال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم وافد وعابد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حلت بيننا وبينك كفار مضر، ولا نخلص إليك إلا في شهر حرم، فأمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: أمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. الثامن عشر: صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى بالسند إليه، قال: حدث عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله الموزني رضي الله تعالى عنه أن حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شاء أن يحسبها الناس سنة، أن بفتح الهمزة، أي مخافة أن يظنها الناس سنة مؤكدة. التاسع عشر: مصنف وعابد الرزق الصنعاني رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو بكر عبد الرزق بن همام بن نافع رحمه الله تعالى في آخر مصنفه، وهو من عواليه لأنه ثلاثي والسند، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف في أذني. وروى عبد الرزاق أيضا في مصنف المذكور بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل لا شيء. قال: يا جابر، إن الله تعالى قد خلق قبل لا شيء نور نبيك من نوره صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا ملاك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي. فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوحة، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة عليهم السلام، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول السماوات، ومن الثاني الأراضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله، ومن الثالث نور ألسنتهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحديث كذا في المواهب اللدانية من غير ذكر سند الحديث من غير تاتمة. العشرون مشكاة الأنوار فيما روي عن الله تعالى من الأخبار للشيخ الأكبر قدس سره الأنوار. قال العارف المذكور محمد بن علي بن عربي الحاتمي المشهور في كتاب المشهور بالسند إليه، قال: حدثنا يونس بن يحيى العباسي، وقال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الوحيد المليحي عن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن الغطرف عن أبي خليفة الجمحي عن القعنبي عن عبد العزيز الدراوردي عن العلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى شركائي عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. الحادي والعشرون سنن للإمام لأبي مسلم الكشي بفتح الكاف وتجديد الشين المعجمة نسبة إلى قرية من أعمال جرجان، وهو الإمام أبو مسلم ويقال أبو زرعة محمد بن يوسف بن محمد الجندي الكشي. قال في سننه في باب فضل الصدقة: هو أول ثلاثيات بالسند إليه، قال: حدثنا عمرو بن محمد العثماني، وقال: حدثنا عبد الله بن نافع عن الأنصاري وأنه أخبر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية فمنها فهو له صدقة. ثاني والعشرون سنن للإمام سعيد بن منصور، قال الإمام المذكور في أول سننه رحمه الله: باب الأذان وبالسند إليه، قال: حدثنا هشام بن بشير، قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقال: لقد هممت أن أبعث رجالا فيقوم كل واحد منهم على أطم من أطم المدينة فيؤذن كل رجل منهم من يلي، فلم يعجب ذلك فذكروا الناقوس، فلم يعجب ذلك فانصرف عبد الله بن زيد مهتما لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوري الأذان في منامي، فلما أصبح غدا فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا على سقف المسجد عليه ثوبا أخضرا ينادي بالأذان، فزعم أنه أذن مثنى الأذان كله، فلما فرغ قعد قعدة ثم عاد فقال مثل قولي الأول، فلما بلغ حي على الفلاح حي على الفلاح، قال: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، وأنا قد أطاف بي الليلة مثل الذي أطاف به، فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فأعجب بذلك المسلمون، فكانت سنة بعد، وأمر بالأذان صلوات ربي وتسمت عليك يا رسول الله. الثالث والعشر المصنف ابن أبي شيبة، قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد ابن محمد الشهير بابن أبي شيبة في أول مصنف: باب ما يقول رجل إذا دخل الخلاء بسند إليه قال: حدثنا هشام بن بشير عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الرابع والعشرون سنن البيهقي الكبرى. قال الامام ابو بكر احمد بن الحسين الشهير بالبيهقي في كتاب المذكور: باب الاجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما لا يحل. وبسند اليه قال: اخبرنا الامام ابو طيب سهل بن محمد بن سليمان املان قال: اخبرنا ابو بكر محمد بن علي بن اسماعيل الشاشي وقال: اخبرنا اسحاق بن بنان الانمطي وقال: اخبرنا ابو هم من الوليد بن شجاع وقال: اخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن سعد بن ابي هلال عن محمد بن كدري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئوا الرزق، فانه لم يكن عابد يمتع حتى يبلغ اخر رزق هو له، فاتقوا الله واجبلوا في طلب من الحلال وترك الحرام. الخامس والعشرون تاريخ الإمام الحافظ ابن عساكر لدمشق الشام، اللهم فرج عنهم. قال الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشهير بابن عساكر الدمشقي في تاريخ المذكور بسنده إليه قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن الفضل بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الخطيب قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن البزار بباب الطاقة قال: حدثنا محمد بن المعافى الصيداوي بصور قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الوقار قال: قري على عبد الله بن وهب وانا اسمعه قال الثوري وقال مجالد قال ابو الودك قال ابو سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اخي موسى عليه السلام يا ربي، وذكر كلمه فاتاه الخضر وذكر الطبراني وهذا الحديث مبسوطا بسند مذكور عن محمد بن المعافى عن ابي الى ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: اخي موسى عليه السلام عليه الصلاه والسلام يا ربي أرني الذي كنت أريتني في السفينة، فأوحى الله إلي يا موسى إنك ستره، فلم يلبث إلا يسرا حتى أتاه الخضر وفة طيب الريح حسن وبياض الثياب مشمرها، فقال: السلام عليك ورحمة الله يا موسى بن عمران، إن ربك يقرأ عليك السلام. قال موسى: وهو السلام، وإليه السلام، والحمد لله رب العالمين الذي لا أحصي نعمه ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى عليه السلام: أريد أن توصيني بوصية ينفعني الله بها بعدك. قال الخضر عليه السلام: يا طالب العلم، إن القائل أقل ملالة من المستمع، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم، واعلم أن قلبك وعاء، فانظر ماذا تحشو به وعاءك، واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك، فإنها ليست لك بدر ولا لك فيها محل قرار، وإنما جعلت بلغة للعباد والتزود منها للمعاد، ورد نفسك على الصبر تخلص من الإثم. يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإنما العلم لمن تفرغ له، ولا تكن مكثرا من المنطق مهذارا، فإن كثرة المنطق يشين العلماء ويبيد مساوي السخفاء، ولكن عليك بالاقتصاد، فإن ذلك من التوفيق والسدد، وأعرض عن الجهل وباطلهم، واحلم عن السفاء، فإن ذلك فضل الحكماء وزين العلماء، وإذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حلما وجانبه حزما، فإن ما بقي من جهله عليك وسبه إياك أكثر وأعظم. يا ابن عمران، لا ولا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا، فإن الاندلاث والتعسف من الاقتحام والتكلف. يا ابن عمران، لا تفتحن بابا لا تدري ما غلقه، ولا تغلقن بابا لا تدري ما فتحه. يا ابن عمران، من لا تنتهي من الدنيا نهمته ولا تنقضي منها رغبته، كيف يكون عابدا ومن يحقر حاله ويتهم الله فيما قضى له، وكيف يكون زاهدا؟ هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هوى، أو ينفعه طلب العلم والجهل قد حواه، أو ينفع طلب العلم والجهل قد حواه، لأن سعيه إلى آخرته ومقبل على دنيا. يا موسى، تعلم ما تعلمت لتعمل به، ولا تعلمه لتحدث به، فيكون عليك بور ولغيرك نور. يا موسى ابن عمران، اجعل الزهد والتقوى لباسك، والعلم والذكر كلامك، واستكثر من الحسنة، فإنك تصيب السيئات، وزعزع بالخوف قلبك، فإن ذلك يرضي ربك، وعمل خيرا، فإنك لابد عامل سواه. وقد وعظت إن حفظت، فتولى الخضر وبقي موسى حزينا مقروبا يبكي. السادس والعشرون تاريخ يحيى بن معين في أحوال الرجال، ومرتب على حروف المعجم. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو زكريا يحيى المذكور في كتاب المصور بالسند إليه قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن ابي رضي الله تعالى عنهما انه قال: لقد اظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام فاسلم اهل مكه كلهم، وذلك قبل ان تفرض الصلاه، حتى ان كان لا يقرأ بالسجدة فيسجدون، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المقام لكثرة الناس، حتى قدم رسول قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهم، وكانوا بالطائف في أرضهم، فقالوا: أتدعون دينكم ودين آبائكم؟ فكفروا. نعوذ بالله. 27. الشفاء للقاضي عياض. قال الإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. نعم شيخي. حاضر شيخي، أبشر شيخي، حاضر. جزاك الله عنا خيرا شيخنا، ونتواصل غدا إن شاء الله. بارك الله في عمرك، حفظك الله من كل سوء شيخ، وأستأذنكم والدنا الكريم وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. رفع الله قدركم شيخي. فضيلة الشيخ قال يكفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزا الله عنا خير الجزاء. ونكتب هنا: لما شرعت، يعني أثناء المجلس أشرب كثيرا بسبب الأدوية، تصيبني بالعطش الدائم، فالحمد لله على كل حال. ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى صباح السبت مع مجلس فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري في قراءة سنن النسائي، وكذلك مجلس الشيخ أحمد المجتبى إن شاء الله في حدود 9 إلى الربع، ومع قراءة ما تيسر من سنن أبي داود بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين المبارك فوري حفظه الله تعالى، ثم مجالس العصر المعتادة. حفظ الله الجميع، ونستأذنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.